جزاكم الله خيرا. ما هو أفضل تفسير للقرآن الكريم؟ هذا ما هو أفضل تفسير للقرآن الكريم؟ حلمي لا أعلم أحسن من تفسير كثير ومن ذري. ثم يليهما البغوي رحمه الله، فهذه الكتب الثلاثة من أهم التفاسير وأحسن. القرطبي في فائدة، الشوكاني كذلك، الكتب الأخرى فيها فوائد لكن لا تخلو من شيء، لا تخلو من شيء يؤخذ عليها. أما هذه الكتب الثلاث فيها تفاسير عظيمة ومهمة، وإن كانت ليس لها الأسماء لكنها أحسن التفاسير فيها أعلم فيما اطلعت عليه. نعم. ما رأيك فضيلتها أحسنها في جملة تفسير من كريم؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.